قال رحمه الله: وكيل البيع يسلمه. وكيل البيع يسلمه، يعني يسلم بيع. أنت إذا وكلت شخصا يبيع لك سلعة فإنك أنت تملك تسليم المبيع للمشتري. ولكن قرر الشيخ عثمان كما في الإقناع أنه لا يملك تسليم مبيع إلا بعد أن يقبض ثمنه، في الحالة التي يجوز للوكيل أن يقبض الثمن، قال رحمه الله لذلك يقول في الإقناع: ولا يسلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه حيث جاز القبض، أي حيث جاز له قبض ثمنه، لأنه يعد مفرطا أو حضوره، يعني بحضور إلا بحضور موكل. نعم. فإن سلمه يقول قبل قبض الثمن حيث جاز ضمن نعم. قال رحمه الله: لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، إطلاق الوكالة في البيع يقتضي أن يسلم الوكيل في البيع المبيع، لأنه من تمامه يعني عقد البيع. قال رحمه الله: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل. لا يقبض الوكيل في البيع الثمن. أنا وكلتك يا شيخ أحمد العريفي تذهب تبيع لي السيارة، فإنك لا تملك قبض إيش؟ الثمن. لا تملك إيش؟ قبض الثمن. قال: بغير إذن الموكل، إلا إذا أذنت لك، أنك تقبض إيش؟ الثمن. قال: لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. شفت الشيخ أحمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أوكلك تبيع لي، أي لكن ما يعني هذا أنك تستلم الأموال والنقود، لأنك قد يعني تؤتمن على سيارة على طاولة، لكن إذا رأيت النقود أمامك نعم. وأنت بعيد إن شاء الله عن هذا إن شاء الله. قال: لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه في قبض على قبض الثمن بغير قرين. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها قبض الثمن من قبل الوكيل. قال: فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، باع الوكيل في سوق وحال كون الموكل غائب عن هذا السوق أصلا، أو في موضع يضيع الثمن بترك قبضه بترك قبض الوكيل له، كان إذنا له في قبضه فإن ترك ضمنه، لأنه يعد مفرط. هذا تفريط، هذا تفريع على ما ذهب إليه الماتن، يقول هذا المذهب عند الشيخين، يعني عند الشيخ من الشيخين الشيخان هنا القدامى والمجد، نعم موفق والمجد، وصوبه في الأنصاف، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذنه. يعني في التنقيح وتبعه في المنتهى أنه لا يقبض الوكيل إلا لا يقبض الثمن إلا إذا أذن له الموكل في قبض الثمن. أما لو لم يأذن له في قبض الثمن فإنه لا يملك قبض الثمن، وإن وجدت قرينة تدل على إذنه بقبض الثمن. قال: فإن تعذر، هذا مفرع على إيش؟ المذهب، القول الذي في التنقيح والمنتهى. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه ومن هنا نأخذ أن النحيان الموفق رحمه الله يذكر أن هذا هو المذهب، وكذلك يذكر أحيانا المجد في المحرر أنه هو المذهب، ولا يعني هذا أنه هو المذهب. وقد ذكر الشيخ المرداوي رحمه الله أنه من صنيعه في الإنصاف والتنقيح أنه أن المسألة التي يذكر فيها الموفق المذهب وليست هي المذهب على الصحيح وعلى المعتمد أنه يغيره ويجعله على المذهب. فليس كل ما ذكره الموفق أنه المذهب يكون هو المذهب المعتمد، وهذا في مسائل طبعا يسير، ليست كثيرة لا، والغالب أن الذي يذكره الموفق أنه المذهب هو المذهب. وتعرفون الموفق من جملة العلماء المصححين في المذهب، وقد أيضا مثلها المجد، وشيخ الإسلام أيضا مصحح، وقد جمعت مؤخرا تصحيحات الشيخ الإسلام رحمه الله التي قال عنها أنها المذهب، وقد جمعت الآن وكتب فيها رسالة. قال: ويسلم وكيل مشتري الثمن، يسلم وكيل مشتري الثمن إذا وكل شخصا في شراء سلعة له، فإن الوكيل الذي باشر الشراء يملك تسليم الثمن، يملك تسليم الثمن. قال: لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، لأنه من تتمته يعني من تتمة ذلك العقد وحقوق ذلك العقد كتسليم المبيع، كما أنه يجوز له أن يسلم المبيع. قال رحمه الله: فلو أخره أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير. قال: وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن والمراد بتقليبه كما ذكره الشيخ الخلوتي قال: بحيث يغيب، وذكر الشيخ منصور أيضا بحيث يغيب عن الوكيل، بحيث يغيب عن الوكيل، يعني ليس للوكيل في بيع سلعة أن يمكن من أراد أن يشتريها أن يأخذ السلعة ويغيب بها عن الوكيل ليريها أهله، إلا بحضرته، إلا بحضرة من هنا؟ الموكل، إلا بحضرة الموكل، إلا بحضرة الموكل. فإن حضر الموكل جاز لدلالة الحال على رضاه به، وإلا يعني بأن دفعه إليه وغاب به من أراد أن يشتريه عن الوكيل وتلف، فإنه يضمنه الوكيل لتعديه هكذا جزم به في المنتهى، جزم به في المنتهى. وقال في الفروع: ويتوجه العرف، يعني توجه في هذه المسألة العرف، فإذا كان العرف يدل ويعمل فيه بأن الوكيل له أن يقلب السلعة على المشتري ويمكن من أراد شراءها أن يذهب بها ليريها أهله ثم يعود بها، وهذا فإن هذا جائز، يجوز وليس المحرم وليس المحرم وأنها إذا تلفت فإنه لا يضمنها لا يضمنها. وكلمة يتوجه هذه من المصطلحات التي بحثتها، والمراد بها يعني خلاصة فيها أنها تخريج من العالم على مسائل أو قواعد في المذهب. لكن في الغالب طبعا هذا المصطلح ويتوجه هو موجود عند الموفق، موجود عند أبي الخطاب، موجود عند شيخ الإسلام، لكنه في الحقيقة يعني انتشر وذاع وترعرع في كلام الشيخ ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع المتوفى سنة 763، وأكثر توجهاته كما استقرأتها أكثرها ليست على المذهب، بل كثير منها يعني ليست على الصحيح المذهب، وهي اجتهادات من عنده رحمه الله. ثم أتى بعده في في في استعمال لفظ مشابه له هو الشيخ مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى، وذكر في كتابه أكثر من 1000 اتجاه، وهو 1000 اجتهاد، معناها 1000 مسألة اجتهاد فيها، لكن بعض اتجاهاته رحمه الله منصوصة، ويشير لذلك الشراح يشيرون، وإذا كانت منصوصة ليست اتجاه، لا يعني يكون اتجاه والتوجه إلا في شيء غير منصوص عند علماء الحنابلة خاصة. نعم. قال وليس لوكيل في بيع تقليبه مشتري نعم. شيخنا يقول عن جيري شيخ أن النبي حضرته قال أين موكل، قال في المنتهى، وقال غيره الضمير يرجع الوكيل. كان في بالي أن حقيقة أن الوكيل يعني في الأطراء بفرد شيخنا الموكل. وقال غيره مين غيره؟ عاد يا شيخ شو يقول الشيخ؟ يقول قوله إلا بحضرته أي الموكل، يعني في المنتهى قاله في المنتهى، وقال غيره الضمير يرجع إيه قصدك إلا بحضرة الوكيل. جيد. جميل. فإن إذا قيل أن بحضرة الوكيل فإن يعني أعطاه إياه وغاب عنه وتلف ضمينه. أيوة. ولا يشترط حضور الموكل الوكيل في هذا على أن الضمير الوكيل يعني. والله هذا ذكره في الغاية. ذكره في الغاية، قال في الغاية هنا وليس حضور الموكل مرادا خلافا للمنتهى. وليس حضور الموكل مرادا خلافا للمنتهى انتهى. قال الشارح أي ليس حضور الموكل وقت المساومة مرادا خلافا للمنتهى، فإنه قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري تقليبه على مشتري، لأنه خاص شيخ في مقامه يعني. نعم أقول شيخ هو في مقامه يعني. شلون أقول عن الوكيل هو في مقام الموكل؟ صحيح، أحسن. لماذا يعني يحضر الله؟ والله فعلا القياس أنه لا يشترط. أنه لا يشترط. أنا عندي ما أدري أبحث عنها في الكشاف، وقال ما أشوف. يقول هنا عندي وفي الكشاف المبدع عن المبدع ما أدري 44 ما شفت شيء. ما شفت. لا هذه لا مسألة أخرى. لا ليست في لا ليست في. والله جيد. هو في الكشاف شيخ قال الموكل شيخ. وين في هذه صفحة كم من الكشاف؟ أنا فتحت الآن بالشاملة. شو يقول؟ شو العبارة؟ وليس الوكيل في بيع تقليبه أي المبيع على مشتر إلا بحضرته أي الموكل، لأن الوكالة لا تقتضي. لا في الإقناع ولا في لا شيخ في كلام البهوتي هذا، قال أي الموكل البهوتي. لا مسألة أصلها في الإقناع يعني بحضرته في الإقناع. فرد الشيخ منصور في حضرته حملها على حضور موكل. اي نعم. اي جميل، لان هذا صرح به في المنتهى وعارضه الان الشيء في الغايه، وعارضه في الغايه قال والا. لكن لكن شيخ احمد شوف العباره في المساله في الفروع، شوف المساله في الفروع، في الفروع بس وينها في الإقناع؟ أنا يعني ما عندي مرجع لها في الإقناع صراحة، أتمنى نحصل عليه يعني. في الفروع لقيت يا شيخ. نعم. ثواني بس يا شيخ. ما يعني ما بين شيخ، ما بين، لا بس ذكر المسألة نفسها، قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مش تقليبه على مشتر الا بحضرته، بس ما فسر الضمير، ما قال الضمير يعود على كذا، حضرته في الاقناع تبعا للفروع، وسكت عن الضمير، وشيخ صاحب الغايه ان بحضرته انه الضمير في حضرته يعود على الوكيل لا على الموكل، لا على هذا مين شيخ اللي هو صاحب الغايه، صاحب الغايه بحضرته محتمله صراحه، لكن السياق اللي بحضرته يعود، لعل السياق يعود على الوكيل، لانه لا لا لا الان يعني ذكر للموكل حتى يعود الضمير في بحضرته على الموكل. شيخنا في الاقناع فصل لا يصح يبيع الوكيل نساء، نعم اللي هو وين في هذا شنو دي، هذا في الاقناع فصل لا يصح يبيع الوكيل نساء. اي جميل. عموما ايش يقول في يا شيخ فهد في الانجلي؟ اي يقول قوله الا بحضرته اي الموكل، قاله في المنتهى، وقال غيره الضمير يرجع للوكيل. نعم هو يعني في صاحب الغايه. جميل. هذه صفحه كم في الجزء الثالث 454؟ كم الجزء الثالث 454؟ هذا الجماز اي 454. نعم يا شيخ، بيكون لو قلنا انها الموكل يعني نعم. بيستدعي السياق الان استدعاء ضمير اخر غير اللي في السياق يعني. نعم منين اصلا هو صرح به، تصريحه تصريح المنتهى به واضح صرح نعم. به نعم. لكن اصل المساله في الفروع انه نعم. لم يصرح بذكر الموكل اصلا، والسياق نعم. يدل في الحقيقه اللي يظهر لي ان السياق الذي في الفروع واتبعه في الاقناع، السياق يدل على الوكيل وليس بحضرة الوكيل، وبحيث يغيب عنه أصلا. أما أن لابد يكون الموكل موجود حتى يجوز للوكيل أن يبيع، هذا ما يعني ما يقولون به في المذهب، ولذلك تعقبه في الغاية، تعقبه في محله صراحة، تعقبه في محله. شيخ في الفروع عبارة كاملة قال ولو أنكر موكله وكالته في بيع لزم وكيله في ظاهر كلام الشيخ وظاهر كلام غيره كمهر أو لا لعدم تفريطه هنا بترك البينة، وهو أظهر، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته. وبعدين ثم استقل لموضوع جديد غريبة في الشرح المتقل في الفروع يتوجه العرف. هذا وين شيخ؟ في الفروع في شرح المنتهى قال بعد ذكر مسألة قال ويتوجه العرف، ويتوجه العرف في الفروع. غريب والله. أكيد أنها تابع الشيخ ابن نجار في شرحه. شيخنا المسألة موجودة في تشريف الشيخ في صفحة 436 آخر سطر. ها 436 آخر سطرين. صحيح صحيح. شيخ لقيتها وين توجه العرف؟ وين لقيتها على نفس المسألة؟ إيه إيه. ها؟ لقيتها؟ والله ما أدري هل هي نفسها ولا لا، ما أظن نفسها شيخ. لكن الشيخ منصور قال هنا وفي الفروع ويتوجه العرف. يمكن ما أدري شيخ، يعني شكيت. نعم نعم جميل، أنا براجع عموما. طيب طيب خلاص. قال وإن وكله في بيع فاسد. نتوقف إلى هنا، أن أخذنا ساعة تقريبا. الله تعالى أعلم، وصلى الله عنه. لكن شيخ عبارة الكشاف شيخ. نعم. أن لم قال وليس لوكيل في بيع تقريبه المبيع أنا مشتري إن بحضرته موكل. الموكل. طيب لأن الوكالة لا تقتضي، وإلا بين أعطاه الوكيل لمن يريد الشراء ليقلبه أو ليقلبه وغاب بها عن الوكيل ضمنا. إلا هو ماشي الشيخ منصور ماشي على عبارة المنتهى. أيه. ماشي ومعتمد على ما في المنتهى. آه. هو المسألة مطلقة أصلا مهملة في الفروع. قال في الفروع يعني إلا بحضرته سكت وتبعه في الإقناع سكت. فالسياق يدل في الحقيقة بالنسبة لي أن بحضرته يعود على الوكيل، لا يغيب عنك هذا الذي يريد شراءه، لا يغيب عنك، لا يغيب السرعة عن وجهك. أما حمله على الموكل هذا فيه صراحة ما فيه، فيه ما فيه صراحة. نعم. شيخنا عندي سؤال شيخ في باب الخيار. نعم. شيخ نعم. في الزاد لما قال يحرم ولا يصح تصرفه في المبيع وعوضه المعين. نعم. المن أراد أن يخرج مشايخ يخرج. نعم. البهوت يقول عوضه المعين أو غير معين، معين أو في الذمة، اللي هو في إيش يحرم ولا يصح، اللي في في خيار الشرط. أي نعم في خيار الشرط. آه. قال معين أو غير معين. وفي الإقناع شيخ نص في المتن نفسه يعني قال معين أو في الذمة. فالآن شيخ لو أنا شلون لو أنا اشتريت شيخ 5 آصع من البر ب10,000 في الذمة، يعني ما عينتها الآن. أي. ما أقدر أتصرف فيها، يعني ما أقدر أتصرف في كل مالي. والله كل مالي والله لا، بقدر هذه 10,000 يعني تصرف في كل مالك إلا هذه 10,000 إلا 10,000. فيه من البعد ما فيه صراحة، فيه من البعد ما فيه، لأن أصلا في الزاد قال ولا يحرم يتصرف أحد من ببيعي ولا عوضي المعين. نعم. المعين بس تأكد لي من عبارة المنتهى يعني. عندي يا شيخ نقلتها شيخ. ويا قال في المنتهى وشرحه في ثمن معين أو في الذمة. وين صفحة كم هذه؟ لا نقلتها شيخ في الملاحظات، سجلتها في الملاحظات أنا. أي. أو في الذمة قال؟ أو في الذمة نعم. وفي الإقناع قال ويحرم تصرفهما أي الباع والمشتري في مدة الخيارين في ثمن معين. هذا كلام الإقناع. أو نعم. في ثمن كان في الذمة ثم صار إلى البائع. هذه عبارة الإقناع. أي عدل، كان في الذمة ثم صار إلى البائع، يعني تعين وصار إلى البائع، هذا لا إشكال. لكن قضية الذمة كيف الذمة يعني أنا والله مشكلة، هذه تحتاج إلى تأمل صراحة. هذا فعلا لا في المنتهى قال ويحرم تصرفهما مع خيارهما في ثمن معين ومثمن. كيف هذا عبارة منتهى؟ نعم صح، بس البهوت وش قال؟ في ثمن معين قال أو في الذمة وقبض. لا عدل، أو في الذمة وقبض عدل، يعني تعين شيخ بالقبض صار معين بس خلاص. إذا قبض خلاص انتهى موضوعي، ما يجوز. أنا حين أعطيتك اشترت لك الخيار أو بعتك مثلا واستلمت الثمن ها في الذمة بـ10,000 ثم بعد يوم أعطتني إياه، ثم أعطيتني إياه بعد يوم. هو كان في الذمة ثم قبضته أنا، فلا يصح لك أن تتصرف فيها أنت، ما يجوز. ولا أيضا أنا أيضا لي، وليس لي أنا أتصرف فيه، وليس لي أنا أتصرف فيه. فالمقصود أنه في الذمة هو قبض، في الذمة قبض. أما الذي لم يقبض كيف ما يعني؟ صح صح صح، الله يحسن لك شيخ، وضحت شيخ، الله يحييك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، مع السلامة.